فقال ولقد آتينا لقمان وبه أمر الله عز وجل جميع خلقه. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإنها عبادة مأمور بها جميع الخلائق، أمر الله عز وجل بها جميع الناس، عبادة الشكر التي كان يقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه كان أشكر الخلق لربه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه وتتشقق قدماه. وعندما تسأله أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وبه أمر الله عز وجل، وبه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم جميع الصفاء وجميع أمته. فقال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولن: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن الدعاء إلى الله عز وجل بأن يعين العبد على شكره فهو من أعظم الشكر. أيها الأحبة، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: نظرت إلى أفضل دعاء وإلى أعظم دعاء أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو أعظم دعاء في الإسلام، لأنه يجمع بين شكر الله عز وجل وذكره وحسن العبادة. عباد الله، اعلموا أن شكر الله عز وجل من قام به فهو فالح ناجح، ومن تركه فقد خاب وخسر. انظر في كتاب الله عز وجل إلى الذين لم يشكروا نعمه عليهم، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ انظر إلى قوم سبا، هؤلاء القوم الذين من الله عليهم بخيرات عظيمة. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم. ثم أمرهم بفعل يسير عليهم، قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ قال سبحانه: فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل فمط وأسل وشيء من سدر قليل. اسمع: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالشكر أيها الأحبة الكرام ضده الكفر، كفران النعمة. قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك قال الله عز وجل عن قوم سبأ لما أعرضوا عن شكره، قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالشكر أيها الأحبة الكرام منجاة من عذاب الله عز وجل. أما سمعتم قوله جل في علاه وهو يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ نجزي من شكر. الشكر أيها الأحبة الكرام عبادة يسيرة سهلة على الإنسان، ليس فيها مشقة ولا تعب ولا نصب، بل فيها راحة واطمئنينة على الإنسان. عباد الله، انظروا إلى الذين أهلكهم الله عز وجل بكفران نعمه، انظروا إلى قارون، هذا الذي آتاه الله عز وجل المال، هذا الذي يقول سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتلوء بالعصبة أولي القوة. مفتاح الكنز الواحد يحمله العشرة الأقوياء من الناس، وهذا دليل على كثرة ماله وكثرة كنزه وكثرة ذهبه وملكه. فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكره قومه بالله عز وجل، وعليه أن ينسب هذه النعمة إلى الله عز وجل، وهذا من الشر. الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بنعمة ما، عليه أن يرد هذه النعمة إلى الله عز وجل. ولكن قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، على ذكاء عندي، على فطنة عندي، فما كان منه سبحانه وتعالى إلا أن خسف به وبذاته الأرض. وانظر إلى صاحب الجنتين الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، هذا الرجل الذي قال سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. هل شكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ لا والله. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائما، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل جعل الله عز وجل له جنتين خاوية على عروشها، يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وانظر يا عبد الله إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو تراب يقول: النعمة موصولة بالشكر، النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وأحسن من هذا القول قوله سبحانه جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانه جل وعلا. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يحفظ على نفسه نعمة أنعم الله عز وجل به عليه أن يشكر الله عز وجل عليها، لكي يحافظ الله عز وجل عليه. عباد الله، اعلموا أن الشكر ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أو إلى ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر الجوارح. والذي أعطاه إياها، فهذا هو شكر القلب. وعليه أن يعلم بقلبه أنه مهما فعل ومهما عمل لن يستطيع أن يشكر الله عز وجل عليها حق شكرها. هذا هو شكر القلب الذي يجب علينا أن نقوم به قبل شكر اللسان وشكر الجوارح. والركن الثاني شكر اللسان، وهو أن يقول العبد الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة. وكذلك من شكر اللسان أن يحدث الناس بنعم الله عز وجل عليه. أما سمعتم قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث الله عز وجل على نعمه التي أنعمها عليك، أظهر نعم الله عز وجل عليك، فإن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة لنثني عليه أمام الناس. فهو سبحانه وتعالى القائل: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الجوارح هذا الذي سأتكلم عنه بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. من عبادي الشكور، قليل نادر. في البشرية هذا الذي يستوفي جميع شروط الشكر، شكر الجوارح. انظر إلى ما فيك من نعم الله عز وجل، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء فيكم نعمة من الله عز وجل أنعم بها عليكم، ولكننا لا نشكره عليها جل في علاه. شكر الجوارح. انظر إلى نعمة اللسان، نعمة الكلام. إنسان يعلم يقينا أن الله هو الذي أعطاه هذه النعم ويشكر الله بلسانه، فيقول الحمد لله على نعمة الكلام، ثم انظر إلى شكره بالجوارح بعمل تراه لا يشكر الله عز وجل بها أبدا. تراه يتكلم في حق أخيه، تراه يلوم بين الناس، تراه يحلف بالله كذبا، تراه يسب ويقذف أخاه. لماذا؟ لأنه والله والله لا يعلم أو لا يتدبر أن الله عز وجل قادر على سلب هذه النعمة منه. من الممكن يا أخي الكريم وأنت تتكلم في حق أخيك يسلب الله عز وجل منك هذه النعمة، سبحانه قادر على أي شيء جل في علاه. لذلك علينا أن نشكره بجوارحنا سبحانه وتعالى. هذه اليد وهذه الريح، ترى الإنسان يعمل بهما ويحتاجهما في عمل، تراه يقف يعمل ويجتهد ويسمع المؤذن يؤذن إلى الصلاة، ثم لا يحرك ساكنا، ثم لا ينطلق إلى الصلاة، مع أن الصلاة هي من أعظم العبادات الدالة على شكر الله عز وجل. دعنا في يدك وامشي برجلك إلى الصلاة، فوالله لو سلب الله عز وجل منك أحدهما لدعوت الله بقية عمرك أن يعطيك إياهما لتصلي ولتعبده جل في علاه. وقس على هذا أيها الأخ الكريم جميع النعم، جميع النعم التي أنت فيها، قس على ذلك نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العافية، قس على هذا نعمة الأولاد، هذه النعمة التي نحن أيها الأحبة الكرام كل والد وكل والدة مقصرين في هذه النعمة، نعمة الولد. تركنا أولادنا للشوارع، نعمة الولد التي سنسأل عنها يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. نعمة الولد، تركنا أولادنا لا نعلمهم الصلاة ولا نعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا من القرآن، تركناهم للدنيا، تركناهم للدراسة وللدروس، تركناهم للعمل في الدنيا. ثم إذا سألت رجلا هل ولدك يصلي؟ هل ولدك يقرأ القرآن؟ هل ولدك يحفظ شيئا من كتاب الله سيجيبك؟ لا، لا أعلم. اسأله عن دراسة ولدك وعن دروس ولدك، سيقول لك من الأوائل من الناجحين. أما علمت أخي الكريم أن الأبناء إذا صعدوا ونبتوا على محبة الله عز وجل والله ستكون هذه الأمة أعظم أمة، وإذا صعدوا على حب الدنيا فاعلم أن هذه الأمة ستكون خاسرة. عباد الله، اعلموا أن لأولادكم عليكم حقا، وظفوهم بالله، علموهم الصلاة، دربوا أولادكم على الصلاة. والله يا أحبابي القلب ينفطر من رجل يسرق ابنه في الشارع ثم يذهب إلى الصلاة. لماذا يا أخي الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ونحن الآن أولادنا في سن الثامنة عشر والعشرون ولا يعرفون الصلاة. لماذا؟ لأننا غفلنا عنهم من البداية، تركناهم من البداية. علينا أيها الأحبة الكرام أن نشكر الله عز وجل على جميع نعمه بجميع فواصلها وبجميع أركانها. أشكر الله عز وجل بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم لكي تكونوا من الشاكرين. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالسا مع بعض أصحابه، فقام رجل منهم فقال: فنظر إليه عمر فقال له: ما هذا الدعاء؟ ما هذا الدعاء للرجل؟ فقال: إني سمعت قوله جل في علاه: وقليل من عبادي الشكور، فدعوت الله أن أكون منهم. فقال كل الناس أفقه من عمر: قليل من عباد الله هو الشاكر الذي يقوم بحق شكره جل في علاه. لذلك أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى رجل يعصي الله عز وجل ويتعدى حرماته جل في علاه، وهو يعلم أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعم. الله سبحانه هو الذي أعطاه الصحة والعافية، أعطاه القدرة على النظر والكلام وعلى المشي والبطش، أعطاه الله عز وجل قدرة في كل شيء، حفظه الله عز وجل في كل حركة من حركاته، ونبضة قلبه من نبضات قلبه، وقطرة دم من قطرات دمه، حفظه الله في مأكله ومشربه، حفظه الله في نومه ويقظته، حفظه الله في كل حياته. ثم هو ضعيف مسكين إلى رب العالمين، محتاج إلى الله، لا يتحمل أدنى مرض ولا أقل حرمان، هذا يحتاج إلى الله عز وجل. ثم تراه يبارز الله بالمعاصي، يتقوى بنعم الله على معصية الله. لذلك عباد الله، اشكر الله عز وجل على نعمه، واعلموا ان للشاكرين مفازة عظيمة. ولذلك لما علم عدو الله ابليس عليه لعنة الله، لما علم منزلة الشكر عند الله عز وجل قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أشكر الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، وأكثر من شكره، وأقول لكم آخر كلمة وأعظم مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصة. قال سبحانه في سورة النعم، سورة النعم، قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يعملون، بما صنعت أيديهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا أردتم أن تدوم عليكم نعمة من الله عز وجل فقابلوها بالشكر، فهو من